أن تأتي بلفظ عام يعم كثيرين ثم تخص بعض أفراد العام بالذكر لغرض، لأهميته، للتنبيه عليه، للظن أنه قد لا يخطر على بال السامع، لأسباب كثيرة. وهذا مشهور في البلاغة وفي اللغة العربية، وهو أيضا موجود كثيرا في القرآن الكريم، عطف الخاص على العام. ثم بعد ذلك، هل إذا قيل بعطف الخاص على العام يكون المعطوف اللي هو الخاص داخل في المعطوف عليه أولا ثم أفرد، أم ليس كذلك؟ القول الأول الذي أشار إليه شيخ الإسلام من هنا، وسيذكر إن شاء الله تعالى القول الثاني بعد 3 صفحات وسننبه عليه إن شاء الله تعالى. القول الأول أن المعطوف داخل في المعطوف عليه أولا ثم ذكر اسمه تخصيصا لئلا يظن مثلا أنه لم يدخل في الأول أو لأهميته أو لغير ذلك من الأغراض. قالوا وهذا عام في كل ما عطف فيه الخاص على العام، أن هذا الخاص ذكر مرتين، مرة مع اللفظ العام الذين آمنوا يدخل فيه العمل، ثم أفرد الخاص لأهميته أو لئلا يظن أنه غير داخل في مسمى الإيمان بقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعطف عليه عطف الخاص على العام. وهذا من ناحية المبنى اللغوي أقوى، لأنه يكون الخاص قد ذكر مرتين، مرة وهو داخل في العموم، ومرة بإفراده، ولا شك أن الإفراد له مزية، لا شك في ذلك. ثم ذكر عدة أمثلة جاءت في كتاب الله عز وجل فيها هذا المثال، مثل قول الله تبارك وتعالى عن اليهود: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. فهنا قال وملائكته، ثم عطف جبريل وميكائيل، جبريل لأنه نزل بالوحي، وميكائيل موكلا بالقطر، واليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة يقولون عدونا جبريل، والذي ينزل على محمد جبريل ونحن لا نقبل منه. فقال الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته، كل الملائكة ورسله، من عادى أحدا منهم فهو عدو للباقين. ثم خص جبريل وميكائيل، فهذا عطف خاص على، لأن الملائكة عام لجميع الملائكة، ثم خص منهم هذين الملكين، فهذا يسمونه عطف الخاص على العام. فهنا جبريل وميكائيل ذكر مرة واحدة أو مرتين في هذه الآية؟ على هذا القول مرتين، مرة دخلوا في عموم الملائكة، فمن كان عدوا للملائكة وفيهم جبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، يعني فهو كافر. ثم ذكر جبريل وميكائيل بخصوصهما، ما هو السر في ذلك؟ التنبيه، لأن اليهود هم الذين قالوا بأن هؤلاء أعداؤنا من الملائكة، فذكروا تخصيصا لهم بالحكم أن من عاداهم فهو داخل في حكم هذه الآية وهو الكفر، لأن الله قال فإن الله عدو للكافرين. هذا مثال. مثال آخر في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فقوله من النبيين هذا عام، أخذ الله العهد على النبيين جميعا، ثم عطف عليها هؤلاء الأنبياء الذين هم أولو العزم من الرسل على القول المشهور. فهذا من عطف الخاص على العام، فيكون هؤلاء الرسل الخمسة ذكروا مرتين، ذكروا مرة ضمن النبيين ثم ذكروا تخصيصا، ذكروا تخصيصا لمزيتهم وفضلهم ولكونهم من أولي العزم من الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم. مثال ثالث قوله تعالى في سورة محمد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه. فهنا ذكر بعد عموم قوله والذين آمنوا عطفين، الأول عملوا الصالحات، فهذا من عطف الخاص على العام، فيكون الذين آمنوا يدخل فيه الأعمال الصالحات ثم خصت الأعمال الصالحة. العطف الثاني والذين وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه، وهذا لا شك أنه خطاب واضح لأهل الكتاب، ولذلك جاء تخصيص بما نزل على محمد فهو عطف خاص على العام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه الآية نزلت في الصحابة أجمعين أنهم آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. طيب لماذا أفرد؟ قال لك من عطف الخاص على العام. لماذا؟ لأن الإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم شرط جديد للإيمان بعد بعثته، لأن اليهود والنصارى قد يزعمون أنهم آمنوا، فبين الله أنهم إذا لم يؤمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فليسوا بمؤمنين. إذن هذا من عطف الخاص على العام، ويكون ذكر مرتين. الإيمان بما نزل على محمد ذكر مرتين، مرة في قوله الذين آمنوا، ومرة في قوله والذين وآمنوا بما نزل على محمد. ومثل الآية المشهورة المعروفة أيضا في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى فيها أقوال، أشهرها قولان: أنها صلاة العصر، وقيل هي صلاة الفجر. فقوله حافظوا على الصلوات عام، والصلاة الوسطى خاص. فهل الصلاة الوسطى ذكرت مرتين؟ نقول على هذا القول نعم، ذكرت ضمن الصلوات فهي عامة، ثم خصت بذلك لمزيتها لفضلها لكونها ثقيلة على المنافقين إلى آخره. ثم ذكر في سورة البينة أيضا آية مهمة، وهي قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، بعدين قال: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهنا يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة داخل في مقتضى العبودية؟ قال لك نعم. إذن ما نوع هذا العطف؟ قال: نوع هذا عطف الخاص على يعبد الله مخلصين له الدين، هذا تحقيق التوحيد. ثم قال: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فلهذا جاء في هذا السياق تقرير العبادة لله أولا وإخلاص هذه العبادة، ثم أمر بالصلاة والزكاة. هل هي داخلة في العبادة؟ نقول نعم. إذن هو من عطف الخاص على العام، لكنه بالنسبة للصلاة والزكاة تكون ذكرت مرتين. ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء في أمور كثيرة، ومنها الصلاة والزكاة داخلة في هذا العموم. ثم أفردت بخصوصها، فهو شبيه بالذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن لا يكتفى بمجرد الإيمان، بل لا بد معه من العمل الصالح. لا يكتفى بمجرد

ابن سلام. طيب، في سياق حديثنا عن عطف الخاص عن العام وعن التلازم بين المعطوف والمعطوف عليه، أي الأقوال تترجح؟ أنها عامة، أنها عامة. كيف أنها عامة؟ أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وينفقون مما رزقهم الله ويؤمنون بما أنزل على محمد وبما أنزل من قبل، وأيضا من آمن من أهل الكتاب هو أيضا يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويؤمن بما أنزل من قبل وبما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ما معنى هذا العطف؟ قالك هذا العطف معنى اختلاف الصفة، لأن المعارف إذا عطفت بعضها على بعض فأنت تزيدها أوصافا، بخلاف النكرة، النكرة بالوصف معرفة لها، النكرة نكرة لا تدري ما هي، لكن إذا وصفتها فالصفة تكون معرفة لها مخصصة لها. لكن المعرفة إذا وصفته فأنت إنما إيش؟ تعدد صفاته، تعدد صفاته، لا تعرف به وإنما تعدد صفاته. فمثلا لو قلت مررت برجل كريم، الرجل الذي كان نكرة تبين لنا أنه إيش؟ عرفنا بأنه كريم. لكن لما تقول مررت بالرجل اللي هو المعهود الكريم، لا، هو معرفة وزدته صفة بأنه كريم. ومثال ذلك ما عرف الله عز وجل به نفسه في قوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر هذا وصف ثاني، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، فقالوا هذا عطف، اسمه عطف لتعدد الصفات، وهذا لتعظيم الموصوف ولبيان كماله. كذلك أيضا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هم هؤلاء المتقون؟ هم المتصفون بهذه الصفة الأولى أنهم متقون فوصفهم بالتقوى، ثم بعد ذلك قال الذين يؤمنون بالغيب، هذه صفة ثانية، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إذن هذه صفات المؤمن. طيب، ما نوع هذا العطف؟ هذا العطف نوعه تلازم الصفات. كيف؟ الذين يؤمنوا بالغيب اللي هي أول صفة بعد قولها المتقين، وآخر صفة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، كل منهما متلازمة. فمن آمن بالغيب لا يصح إيمانه إلا بأن يؤمن بما نزل على محمد وبما نزل على من أرسل قبل محمد. وكذلك أيضا الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لا يصح إيمانهم إلا بالإيمان بالغيب، فتبين أن هناك تلازم. هذا التلازم بأنواعه لو فرض أنه نوعية هذا العطف عليه لقلنا أنه يكون من عطف الخاص على العام في بعض الأحوال، فهو عمم أول المتقون، والتقوى لا شك أن تشمل أمورا كثيرة، ثم خص منها يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، ينفقون مما رزقهم الله، وكذلك أيضا يؤمنون بما نزل على محمد وهو القرآن وبما أنزل على من قبله وهكذا. فتبين من خلال هذا الذي ذكر هنا أن هذا العطف هو كقوله تعالى حافظوا على الصلوات، يدخل فيها الصلوات الخمس، ثم قال والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى. فتبين بهذا معنى عطف الخاص على العام ومعنى التلازم، ومعنى التلازم. نعم. لكن لو مثلا أخذنا بقول بعض مناهج المرجئة وغيره لقد خلاص يكفي في الإيمان الذين يؤمنون بالغيب. وقالك أنا أؤمن بالغيب، أي غيب؟ فيقال له لا، لا يكفي إن لم تؤمن أيضا بالغيب الذي نزل على ما من كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحابة كانوا يؤمنون بالشهادة، أي بما نزل عليهم من القرآن الذي كان يتلى عليهم، ويؤمنون بالغيب فيما أخبرهم به من إرسال الرسل السابقين وإنزال الكتب على من قبلهم. فتبين بهذا التلازم، وهذا التلازم إلى يومنا هذا. يعني يهودي نصراني لم يؤمن بالقرآن هو مكذب بالتوراة والإنجيل، مثل ما أننا نحن المسلمين لو واحد منا كذب بالتوراة وقال ما أنزل الله التوراة لكفر بإجماع المسلمين. ما أحد يقول يكفيه أن يقول أشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وإلى آخره ويؤمن بالقرآن ويؤمن بمحمد ويؤمن بكل شيء. نقول له إذا كذب بالتوراة فكأنما كذب بالقرآن، ومثله لو كذب بالإنجيل عناد للنصارى وقال ما أنزل الله الإنجيل. طبعا الإنجيل الموجود محرف، لا نصدق أنه كلام، ولا التوراة محرفة، لكن عندنا إيمان بغيب، وهو أن الله كما أخبر في كتابه أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى وأنزل القرآن على محمد، هذه متلازمة. فلذلك لا يمكن أن يكون هناك يهودي يصح له إيمان وهو يكفر بالقرآن، أو نصراني وهو يكفر بالقرآن، لا يمكن. كما أن أي واحد من المسلمين لا يصح إيمانه بالقرآن لو كفر بالتوراة أو كفر بالإنجيل، ومثله الرسل. اليهود ليش كفروا؟ لأمور، لكن منها أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومثله النصارى. فاليهود إذا كفروا بمحمد فكأنما كفروا بموسى، والنصارى إذا كفروا بمحمد فكأنما كفروا بعيسى، لا نفرق بين أحد من رسل. ولهذا يقول العلماء الإيمان بالرسل متلازم، فمن كفر برسول فكأنما كفر ببقية الرسل. فلا يأتينا يهود يقول أنا مؤمن، أنا أتبع كتاب الله الذي أنزله التوراة، أنا صاحب كتاب. نقول طيب لو كنت صادقا حقا لآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، لأن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العالمين جميعا، أرسل إلى العالمين جميعا. ولهذا من ضمن ما هو معروف من عنصرية اليهود إنه محمد للعرب ليس لنا، نحن رسلنا موسى وداود، هؤلاء رسل، محمد ليس إلا للعرب. فيرد عليهم بأن رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنها للعالمين جميعا. وفي مفتتح سورة البقرة أخبر الله أنه لا يصح الإيمان إلا بأن يؤمن بما أنزل عليك يا محمد وبما أنزل من قبلك، وهذا واضح والحمد لله. المهم عندنا هو عطف، هذا العطف الذي هو عطف الخاص على العام المقتضي للتلازم. النصارى العرب فيهم اي نعم، هذا في القرآن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإلى يومنا هذا يعني إلى يومنا هذا كثير من النصارى يوقنون في داخلنا وفي نفوسهم أنه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، لكن الذي يمنعهم هو العلو والاستكبار وخوف فوات المنصب، ومع ذلك لا يزال يدخل في الإسلام من يدخل. الأسبوع الماضي دخل قائد القوات الأمريكية في عمان قائد كبير أمريكي دخل في الإسلام، وما منعه منصبه ولا جاهه بأن يدخل في الإسلام، وقد شرح الله عز وجل صدره له. نسأل الله يثبتنا وإياه وإياكم جميعا. ولما كانت سورة البقرة سنام القرآن سنام نعم ولما كانت سورة البقرة سنام القرآن، ويقال إنها أول سورة نزلت بالمدينة، افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين وآيتين في صفة الكافرين وبضع عشرة آية في صفة المنافقين، فإنه من حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم صار الناس ثلاثة أصناف ثلاثة أصناف إما مؤمن، وإما كافر مظهر للكفر، وإما منافق بخلاف ما كانوا وهو بمكة، وإما منافق بخلاف ما كانوا وهو بمكة، فإنه لم يكن هناك منافق. ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره: لم يكن من المهاجرين منافق، وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار، فإن مكة كانت الكفار مستولين عليها، فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن، ليس هناك داع يدعو إلى النفاق. والمدينة آمن بها أهل الشوكة، وصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار، فمن لم يظهر الإيمان آذوه، فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان مع أن قلوبهم لم تؤمن. وهذا تحليل مهم جدا، لأن هذه السورة التي هي سنام القرآن سورة البقرة، وجاء في فضائلها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها سور القرآن الطوال الكبار العظام، الزهراوان البقرة وآل عمران ولا تستطيعها البطلة، فهذه السورة مشتملة عنه. ولهذا افتتحت كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بصفات الفئات الثلاث اللي هي المؤمنون والكفار والمنافق. ومن تأمل هذه الآيات وجد أن الله وصف المؤمن بأربع آيات كما سبق قبل قليل، والكفار بآيتين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لا، اللي قبلها: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. آيتان في الكفار. ثم بدأ قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، بضع عشرة آية في صفة المنافق. والعلماء استنتجوا من ذلك خطر النفاق، وكيف أن الله عز وجل أطال في ذكر صفات المنافقين ودعاواهم ومكرهم وكيدهم واستهزائهم وأيضا عقوباتهم. الله يستهزئ بهم وضرب المثل فيهم. والخبيرون بالسيرة النبوية يكادون يجمعون على أن المسلمين في مكة لم يكن فيهم منافق، لم ينشأ النفاق في مكة. السبب في ذلك ما أشار إليه أهل السير وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، أن المسلمين كانوا مستضعفين في مكة فلا حاجة إلى النفاق. من كان في قلبه مرض وكفر يعلن كفره ويفتخر به، وهو أوجه له وأكثر زعامة في مكة إذا أعلن الكفر، لا حاجة إلى أن يخفي. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية وصار للمسلمين قوة وشوكة ونحو ذلك، بدأت قوة المسلمين تقوى وقوة الكفار تضعف داخل المدينة. فمن كان في قلبه مرض والعياذ بالله رأى هذه المعادلة وهي قوة المسلمين وضعف الكفار داخل المدينة، فبدأ يظهر إسلامه ويبطن نفاقه، فنشأ النفاق. ولهذا تجد النفاق لا يظهر إلا في بلاد الإسلام فيها قوي. يعني مثلا في العالم الكفر في كل مكان، أليس كذلك؟ الكفر في الصين وفي الهند وفي روسيا وفي أوروبا وفي الوثنيات، كل يعلن كفره. ليه؟ لأنه يعلن كفره وليس عليه ضير في ذلك. والمسلمون مسلمون، طيب النفاق فين ينشأ؟ قال في الأماكن التي يكثر فيها المسلم، والتي لا يستطيع فيها الفرد أن يظهر عداءه للإسلام، إما لأن نشأته مسلمة أو لأن جنسيته قد يعني اعتبرت من من من الجنسيات المسلمة، يعني بمعنى أنه صار هو وأهله كلهم مسلمون، ما يمكن أن يشذ عنهم. فماذا يصنع مثل هذا والعياذ بالله؟ ينافق، يتظاهر بالإسلام ويخفي النفاق. هذا استدراج من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لبيان ما ذكره الله عز وجل في مقدمة هذه السورة. طيب تفضل يا شيخ، نستكمل ما أراد شيخ الإسلام. والله تعالى افتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيمان بجميع ما جاءت به الأنبياء، فقال في أولها ما تقدم، وقال في وسطها قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال في آخرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والآية الأخرى لا يكلف الله، الآية الأخرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلى آخر السورة. وهذا تنبيه من شيخ الإسلام ابن تيمية، الحقيقة أنه بديع، أنه الإيمان بما أنزل على الرسول وبجميع رسالات الأنبياء وغيره ذكر في هذه السورة في ثلاث مواضع، في أولها وفي آخرها وأيضا في وسطها. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا في وسط الصورة، وأن الإيمان بهؤلاء جميعا متلازم. إذن الإيمان بمحمد وبما أنزل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كالإيمان برسالة محمد وبمن سبقه من الرسل، فالإيمان بهؤلاء جميعا متلازم. وهذا يقرر الحقيقة التي يجب أن يدركها كل مسلم ومسلمة، ويقع التخليط بها اليوم، دعاة حوارات الأديان والذين يسعون في إلغاء عقيدة الولا والبراء حقيقة. هؤلاء يريدون أن يقولوا إنه اليهودية صحيحة والنصرانية صحيحة بناء على شبهة أنها تنسب إلى أنبياء، فيقال لهم أين أنتم من حقائق القرآن القاطعة في أنه لا بد من الإيمان بالرسل جميعا وبالكتب جميعا وأنه لا يجوز التفريق بينها. كيف تصححون دين اليهود والنصارى وهم كفار من وجوه؟ ليس من وجه واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، الواحد منها لو وقع فيه واحد من المسلمين لكفر بإجماع المسلمين. كيف واليهود والنصارى كل طائفة منهم اجتمع عندها 5 أو 6 كفريات كبار، ولا لو دخلنا في التفصيل لكانت عشرات، وعلى رأسها كفار لأنهم كفروا بالقرآن، كفار لأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كفار لأنهم أشركوا مع الله. وكل اليهود والنصارى لا يخرجون عن هذا النوع من الكفر، فكيف يأتي من يصحح دين اليهود والنصارى ويجعله قرينا للإسلام، دين التوحيد؟ هذا والله حقيقة مشكلة، وهذا هو الجهل، وهو أيضا والعياذ بالله التلبيس والتدليس من البعض، كله تقربا إلى اليهود والنصارى، يدلس في دين الله عز وجل ويلمح إلى تصحيح دين اليهود والنصارى، كله مجاملة لليهود والنصارى، مع العلم أن التصريح بكفر اليهود والنصارى هو مفتاح دعوتهم إلى الإسلام، وهذا مما يغفل عنه. أنت لصححت دين اليهود والنصارى، هل ستدعوهم إلى الإسلام؟ خلاص، أنتم على دين ونحن على دين، نحن سواء، نحن وإياكم سواء، لا فرق بيننا وبينكم، حسيبنا وحسيبكم الله، بس أنتم على دين صحيح ونحن على دين صحيح. بينما إذا قلت لهم لا، هذا الذي أنتم فيه ونشأتم عليه هو الكفر الأكبر المستبين المسبب لخلودكم في نار جهنم، ففكروا، أنت تفتح أمام أذهانهم وعقولهم وقلوبهم لعل الله يهديها لترجع عما هي فيه من كفر وتنجو من عذاب الله عز وجل. فبعض من يصحح دين اليهود والنصارى يظن أنه ناصح لهم، رفيق بهم، رقيق عليهم، فنقول والله كلا، ما فعلته هو على الضد من ذلك. أنت لو كنت رحيما بهم، رقيقا، تحب لهم الهداية، لبينت لهم أن ما هم عليه هو كفر بالله عز وجل، حتى يتركوا وينجوا من عذاب الله. بلا شك الطريق واحد، ليس متعددا، الطريق إلى الله واحد، هو طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه، والآية الوسطى قد ثبت في الصحيح أنه كان يقرأ بها في ركعتي الفجر، وبقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، السلام، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، تارة، وبقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، تارة، فيقرأ بما فيه ذكر الإيمان والإسلام أو بما فيه ذكر التوحيد والإخلاص. وهذا أيضا تنبيه آخر، الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة جاء فيهما الحديث الصحيح من قرأ بهما في ليلة كفتة. اختلف المفسرون والشراح ما معنى كفتة، هل تكفيه من الشيطان أو تكفيه عن قيام الليل أو تكفيه عن التلاء، يعني كل هذه الأمور محتملة، لكن دلالتها العامة أنها عظيمة، فالإنسان لا يتركها كل ليلة. ثم قال الشيخ: الآية الوسطى وهي قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بها في ركعتي الفجر، مع آية عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وأحيانا يقرأ بركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا تنبيه إلى أنه مرة يقرأ بمسائل الإيمان ومرة يقرأ بمسائل التوحيد والإخلاص، وهذا كله لتقرير هذه الحقائق الكبرى في الدين. وهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ بهما في ركعتي الفجر، والمقصود بها سنة الفجر وليست الفريضة، المقصود بها الركعتان اللتان تركعان سنة قبل الفجر، يعني قبل فريضة الفجر، بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر. طيب تفضل. الآن يعود الشيخ إلى القول الأول، وهو إيش؟ أنه من عطف الخاص على العام، وأن إيش؟ الخاص ذكر مرتين، ذكر مرة مع العام ثم ذكر بخصوص. تفضل إيش؟ فعلى قول هؤلاء يقال: الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان، وعطفت عليه عطف الخاص على العام، إما لذكره خصوصا بعد عموم، وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل في العام. طيب، عطفت عليه عطف الخاص على العام، ذكر خصوص بعد عموم، ذكر خصوص بعد عموم، وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل في العام، وهو الوجه الثاني الذي سيذكره. ولهذا قال بعده: تفضل يا شيخ، وقيل، وهذا هو القول الثاني، لأن القول الأول الذي سبق تذكرونه مع بداية هذا الدرس: ثم للناس في مثل هذا قولان، هذا القول الأول وهذا القول الثاني. طيب تفضل يا شيخ. وقيل: بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان، فإن أصل الإيمان هو ما في القلب، ولكن هي لازمة له، فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا، لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، لكن صارت بعرف الشرع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق، كما تقدم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا عطفت عليه ذكرت، لئلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد، فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا، لا يكون لمن ادعى الإيمان ولم يعمل. وقد بيّن سبحانه في غير موضع أن الصادق في قوله آمنت لا بد أن يقوم بالواجب، وحصر الإيمان في هؤلاء يدل على انتفائه عمن سواه. هذا هو القول الثاني، أنه لما عطف لم يدخل في حالة العطف، لا يدخل العمل في مسمى في الإيمان، لم يدخل الخاص في العام، وإنما أفرد. فيأتي السؤال: إذن لماذا أفرد؟ ماذا تقول من عطف الخاص على العام؟ قالك: أفرد لأهميته ولكونه لازما له، ولبيان أن الإيمان لا يصح إلا به. وهذا الذي يقول عنه العلماء رحمهم الله تعالى إنه عطف التلازم، يعني هو لا يدخل لكن لازم له، لكن هو لازم له. فالإيمان مثلا لازم له العمل، العمل الصالح، والعمل الصالح أيضا لا يصح إلا بالإيمان، فهو لازم له. فكل واحد منهما لازم وملزوم للآخر، لازم وملزوم للآخر. فالإيمان يلزم منه العمل، والعمل ملزوم له الإيمان، فلا يصح العمل إلا بالإيمان، إلا بالإيمان. وهذه طريقة في بيان الجواب حين قال المخالفون إن قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن العطف يقتضي المغايرة، فيقال لهم: نعم، على القول الثاني الإيمان ثم ذكر العمل، العمل لم يدخل في الإيمان هنا، لكن لماذا لم يدخل هنا مع وهو لازم له؟ قال: لأهميته، لبيان شرطيته، وأن مجرد الإيمان الذي هو التصديق بما في القلب اللي هو مبتدأ الإيمان لا يصح إلا بالعمل الصالح، وعليه فمن لم يعمل الصالحات لا يقبل منه العمل، لا يصح إيمانه ولا يقبل منه عمله. فدل هذا على التلازم بين الأمرين، التلازم بين الأمرين، وهذا هو عطف، وهذا هو عطف التلازم، هذا هو عطف التلازم. ولهذا يشير شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الثواب في الآخرة، كأنه يقول الإيمان لا يكون نافعا ولا يحصل صاحبه على الثواب في الآخرة إن لم يكن معه العمل. فقال الذين آمنوا وعملوا الصالح، مجرد التصديق القلبي لا ينفع صاحبه إن لم يكن معه عمل صالح. وهكذا تأتي ويأتي تقرير هذه الحقائق القرآنية. نعم يا شيخ. وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتابه الموجز، وهو أن القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء كقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ولم يقل إن هذه الأعمال من الإيمان. قالوا فنحن نقول من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمنا، لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه. طيب، هنا أولا أبو الحسن المقصود به الأشعري، ثانيا ينقل عن كتابه الموجز، وهذا من أشهر كتب أبي الحسن الأشعري، لكن للأسف لم يصل إلينا. وشيخ الإسلام ابن تيمية هنا ينقل عنه، فهذا دليل على أنه كان موجودا في وقته، لكن للأسف الشديد هذا الكتاب لأبي الحسن لم يصل إلينا. وصل إلينا بعض كتبه لكن لم يصل إلينا هذا الكتاب. ثم ذكر هنا أن أبا الحسن الأشعري في كتاب الموجز لما تكلم عن مسألة الإيمان نقل شبهة الجهمية، وسبق شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذكر أن أبا الحسن مال إلى قول الجهمية، وهو أن الإيمان هو المعرفة. فذكر هذه الشبهة التي قالها الجهمية، وهي مثل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. خلاص، ما هو المؤمن؟ الذين إذا ذكر الله وجلت، وين الوجل؟ وجل في القلوب، ولم يذكر الأعمال. فدل هذا على أي شيء؟ ها؟ لاحظ معي، دل هذا على أنه الإيمان أصله وتصديقه أين يكون؟ يكون في القلب، يكون في القلب. ثم يقول هؤلاء نحن بالنسبة للعمل نقول نعم من لم يعمل ينتفي الإيمان، لكن هو دليل إذا لم يعمل على انتفاء العلم من قلبه والتصديق، على انتفاء العلم من قلبه والتصديق. مثل قولهم إنه من حكم الله عز وجل بكفر مثل إبليس وفرعون، هذا دليل على انتفاء العلم من قلوب هؤلاء، هذا غير صحيح. هؤلاء كانوا يعرفون ربه إبليس، وفرعون يعرف ربه ويعرف رسالة موسى وموقن بها ومصدق بها، فكيف تقول على انتفاء العلم من قلبه؟ هو عالم بذلك. فلذلك بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية يرد عليه من عدة وجوه، نأخذها واحد واحد. نعم. والجواب عن هذا من وجوه، أحدها أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب، فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان، وهذا هو المطلوب، وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءا نزاع لفظي. طبعا إذا قلت من العمل لا بد منه لكن لا يدخل في الإيمان، وإذا نفي عنه العمل دليل على انتفاء العلم من قلبه، نقول أهم شيء أنكم تقرون بأنها لازمة. أما كون تقول هي لازمة أو جزء أو ليست بجزء منها، هذا كله اصطلاحات لفظية. إذا انتفت الأعمال الصالحة انتفى الإيمان في القلب، هذا هو النتيجة. كونكم تقولون هي جزء منها أو لازمة أو نحو ذلك من العبارات، هذه كلها نزاعات لفظية لا تغير من الحقائق شيئا. طيب، ثانيا. الثاني أن نصوصا صرحت بأنها جزء الإيمان كقوله الإيمان 60 أو 70 شعبة، وهذا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صرح الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى، فهذا صريح. إذن قولكم العمل ليس جزءا من الإيمان، الحديث نص في إثبات أن العمل جزء من الإيمان، ومنه إماطة الأذى عن الطريق، ومنه بقية شعب الإيمان. نعم. الثالث أنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور هو كافر، فهو كافر خال من كل إيمان، كان قولكم قول الخوارج. قولا. نعم. كان قولكم قول الخوارج وأنتم في طرف والخوارج في طرف، فكيف توافقونهم؟ ومن هذه الأمور إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والإجابة إلى حكم الله ورسوله وغير ذلك مما لا تكفرون تاركه، وإن كفرتموه كان قولكم قول الخوارج. يا سلام، هذا وجه مهم جدا. أنتم تقولون الأعمال إذا انتفت انتفى الإيمان، لكن هي غير داخلة في الإيمان. إذا انتفت كفر وانتفى الإيمان من قلبه. قال شيخ الإسلام أنتم وقعتم في ورطة، لأنه يلزمكم أن تقولوا بقول الخوارج أن كل من ترك عملا من الأعمال فهو كافر، بينما أنتم المرجئة في طرف والخوارج في طرف آخر. فكيف من خلال تعليلكم لبيان إنه العمل واجب لكنه لا يدخل في مسمى الإيمان ومن تركه فقد كفر، أنتم أوقعتم أنفسكم في إيش؟ في مشكلة لا مخرج منها. ولهذا قال ومن هذه الأمور إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج، الجهاد، الإجابة إلى حكم الله ورسوله. أنتم لا تكفرون تارك هذه الأشياء وتقولون هي غير داخلة في العمل. فأنتم إما أن توافقوا الخوارج وهو أن من ترك كل عمل من هذه الأعمال فهو كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإما أن تخرجوا عن قولكم هذا إنه العمل واجب وتاركه ليس بمؤمن، وتاركه ليس بمؤمن. إذن هم أرادوا أن يحتجوا على قولهم بحجة من خارج نطاق مصطلح الإيمان الذي حصروه إيش؟ بأنه ما في القلب، فأرادوا أن يجعلوا هذه الأعمال هي إيش؟ هي واجبة وتركها كفر، لكن لا ندخلها في مسمى الإيمان، فوقعوا في ورطة. إن التزموا قولهم لزمهم قول الخوارج، مع أنهم لا يوافقونهم، مع أنهم لا يوافقونهم. إذن الحجة للأسف انقلبت عليكم، انقلبت عليكم، ولا مخرج من ذلك إلا بتقرير ما جاء عن أهل السنة والجماعة وتمييز العمل. العمل منه ما تركه مخرج من الملة ومنه ما تركه غير مخرج من الملة. نعم. الرابع أن قول القائل إن انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم أن لا يكون في قلب الإنسان شيء من التصديق بأن الرب حق قول يعلم فساده بالاضطرار. الرابع سبق بيانه وبيان غلطهم فيه، لأنهم يقولون إذا انتفى العمل دل على انتفاء التصديق من قلبه. يقول لك هذا قول فاسد، الكل يعلم فساده. يعني من عق والديه هذا دليل على أنه لا يؤمن بوجوب بر الوالدين؟ هو صحيح، تجد يعلم أن بر الوالدين واجب ويحق. من ترك الصلاة والعياذ بالله هذا دليل على أنه لا يوجد تصديق في قلبه؟ هذا غير صحيح. كما أن إبليس كفر وهو عارف بربه، وفرعون كفر وهو عارف بربه، وكذا كل من تخلف عن شيء من أعمال الإيمان القول بأنه إذا تخلف دل على عدم وجود التصديق في قلبه غير صحيح. الواقع والحس والشرع يشهد على الضد من ذلك، أنه قد يوجد التصديق ومع ذلك لا يعمل. فما قاله المرجئة هنا والجهمية ومن أخذ بقولهم أن من وقع في الكفر فهو دليل على وجود التكذيب في قلبه هذا غير صحيح، واقعا غير صحيح. لكن لا شك أن الإيمان والتصديق إذا كان صحيحا في القلب فإنه يقود إلى العمل الصالح. وقد يوجد الإيمان وتصديق القلب مع المخالفة كما هي حال العاصي، فقد يقع في المعصية مع تصديقه بقلبه أن هذا حرمه الله عز وجل. نعم يا شيخ. الخامس أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات فيرتفع النزاع المعنوي. طبيعي، إذا قلتم إنهم إذا ترك بعض الأعمال فإنه يدل على تصديق، إذا دل على وجوب الأعمال ودل هذا على وجوب بقية الواجبات، فإذا دل هذا على بقية الواجبات دلت على صحة قول أهل السنة والجماعة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وإلا فما معنى وجوبها؟ ما معنى وجوب الصلاة؟ لابد أولا أن يكون هناك في القلب تصديق بهذه الصلاة، وهكذا. نعم يا شيخ. والوجه الثاني من فصل طبعا فصل عنده فصل نعم أحسن الله إليك. فصل. والوجه الثاني من غلط المرجئة ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب كما تقدم عن جهمية المرجئة. طيب، الوجه الأول وين هو؟ أين هو؟ تذكرون الوجه الأول؟ حول قبل 6 صفحات لما ذكر أصناف المرجئة 3 تذكرون؟ قالوا هؤلاء غلطوا من وجوه. ما أقدر أعطيكم الصفحة لأن الكتاب اللي معي صفحته مختلفة عن صفحتي. تذكرون أو نسيته؟ لما ذكر أصناف المرجئة 3 ثم قال وهؤلاء غلطوا من وجوه، أحدها ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد. وجدتم العبارة؟ هذا هو الأول. ماشي. يعني بعد 7 صفحات تقريبا بالنسبة لصفحة الطبعة المكتب الإسلامي الذي معي، بالنسبة لطبعة المكتب الإسلامي نحن الآن في الوجه الثاني 192 والوجه الأول صفحة 184 طيب، الوجه الثاني من غلط المرجئة ما هو؟ ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق دون أعمال القلوب، وهذا سبق التنبيه إليه. هل يفصل تصديق القلب عن عمل القلب؟ علما بأن التصديق نفسه هو أول أعمال القلوب، يعني لو أحد قال لك ما هي أعمال القلوب التي يجب أن يعتني بها المسلم فيقال أعمال القلوب هي إيه؟ الخوف والرجاء والمحبة والإنابة والتوكل والتصديق، أليس كذلك؟ والإخلاص، ألا يذكرون الصدق والتصديق؟ هذا من أعمال القلوب. فزعم المرجئة أن التصديق القلب هو فقط مجرد معرفته ولا يدخل بعد ذلك أعمال القلوب، هذا غلط، لأن الإيمان والتصديق متى ما كان صحيحا في القلب فلا بد أن يصحبه أعمال القلوب. أعمال القلوب من الخوف والخشية والرجاء والإنابة والمحبة والصدق إلى آخر ما ذكره العلماء رحمه الله تعالى من أعمال القلوب. فهذه لا بد منها في إيمان القلب. والفصل بينها وبين ما يقوله المرجئة من التصديق لا يتم أبدا، لا يتم إدراكه. ولأجل هذا ربما لجأت المرجئة إلى القول بأن الإيمان هو المعرفة فقط، المعرفة فقط، بمعنى أنه الإنسان يعرف. مع العلم أن الفروقات بين المعرفة والتصديق فروقات دقيقة جدا قد لا يدركها كثير من الناس، لكن يكفينا من هذا الوجه بيان أن من ظن أنه يوجد معرفة القلب أو تصديق القلب بدون أعمال القلوب فهو غالط. إذا كان التصديق والإيمان صحيحا في القلب فلا بد أن يكون معه المحبة والخوف والرجاء والتوكل على الله عز وجل إلى آخر أعمال القلوب. نعم. الثالث، ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال، ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان مقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب ولا يجعلونها لازمة له. والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر. ولهذا صار يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقيق الارتباط الذي بين البدن والقلب، مثل أن يقول رجل في قلبه من الإيمان مثل أن يقول رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر، وهو لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ويزني بأمه وأخته ويشرب الخمر نهار رمضان، يقولون هذا مؤمن تام الإيمان، فيبقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار. وهذا من أقبح أغلاط المرجئة، ظنهم أن الإيمان يمكن أن يكون تاما في القلب بدون عمل الجوارح. يكونون الأعمال الصالحة هي ثمرة لكن ليست داخلة في الإيمان، والقول الصحيح والتحقيق التام أن الإيمان إذا وجد في القلب صحيحا فلا بد أن يصحبه عمل الجوارح. يمتنع أن يكون في القلب إيمان تام صحيح بدون عمل الجوارح، هذا لا يكون أبدا. وهذه مسألة التلازم بين الظاهر والباطن التي يكررها العلماء رحمهم الله تعالى. الأعمال الظاهرة الصالحة تؤثر على عمل القلب الباطن، الطاعة والعبادة والذكر والأعمال الصالحة كلها تقوي القلب وتنير القلب وتصفي القلب وتحرك في القلب مشاعر الإيمان والتصديق واليقين والحب لله والخوف منه والرجاء فيه. والعكس، إيمان القلب وتصديقه وخوفه وخشيته إذا كان صحيحا فإنه يؤثر في عمل الجوارح فيقودها إلى الطاعة والامتثال، فهذا هو التلازم. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا ذلك عاما حتى في الأشياء الظاهرة. يعني في اللباس، اللباس الظاهري، اللباس الظاهري يؤثر على الباطن. اللباس الذي هو لباس ربما يظن الظن لا علاقة، قال لك لا هذا اللباس يؤثر على الباطن، وهذا موجود وعلى الفطرة حتى الصغار يعرفون ذلك. الطفل الصغير إذا ألبسته لباس رياضة بدأ ينطط، إيش معناه؟ معناه أنه هذا اللبس إيش، وإذا لبسته لباس وقار معناها جلس في وقار أو ذهب إلى المسجد. إيش علاقة اللباس؟ إيش علاقته؟ هذا شيء ظاهري كأنه لا علاقة له. قال لك لا، له علاقة، الظاهر له علاقة بالباطن. وكذلك أيضا الأعمال، الأعمال الظاهرة تؤثر في الباطن. خلقك الحسن مع الناس، صلاتك، صدقتك، برك بالوالدين، إحسانك إلى الأرحام، قول الكلمة الطيبة، التوجيه، النصيحة، الأمر بال... هذه الأعمال الظاهرة تؤثر على عمل القلب الباطن، تقويه وتزيده إيمانا وإخلاصا وصدقا. إذن الأعمال الظاهرة الصالحات تؤثر على الباطن من إيمان القلب وتصديقه، والعكس أيضا. إيمان القلب الباطن إذا كان إيمانا قويا صحيحا مخبتا خائفا من الله، راجيا لما عند الله، محبا لله، صادقا مخلصا متوكلا على أعمال القلوب هذه وتصديق القلب هذا، إذا وجد في داخل القلب فلا بد أن يقود البدن إلى الطاعة والخلق الحسن والتعامل الطيب، لا بد. متى ما وجد الإيمان الصحيح في القلب فلا بد أن يقود البدن إلى عمل الجوارح، وهذا مصداقه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالقلب إذا صلح صلح معه البدن، والقلب والعياذ بالله إذا فسد فسد معه البدن. فللأسف الشديد بلينا بهؤلاء المرجئة الذي يقول لك: أخي يكفي مجرد أني أنا مؤمن، أنا مصدق. طيب مؤمن، يقول لك أنا مؤمن، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ويشرب الخمر ويأكل الربا ويزني، ويقول لك والله أنا مؤمن، أنا مصدق، أنا الإيمان والتقوى هون، أنا قلبي فيه إيمان. هل يعقل؟ هل يمكن أن يتصور أن يكون هناك إيمان صحيح ثم هو لا يفعل الواجبات ولا يترك كبيرة من الكبائر إلا فعلها؟ هذا لا يمكن. ومع ذلك يقول به المرجئة ويتابعه عليه بعض المتأثرين به في العصور المتأخرة، ويقول لك: يا أخي خلاص أنا تقوى هاهنا، أنا عندي القلب قلبي فيه إيمان وفيه. ولهذا وللأسف الشديد نجد في بعض المسلمين من يزعم أنه مسلم وأنه مؤمن وأنه ينتسب إلى الإسلام وهو لا يصلي أبدا، ويشرب الخمور ويأكل الربا ويقع في الزنا وهو لا يصلي ولا يصوم. هل يعقل هذا؟ هل يكون هذا هو إنسان في قلبه إيمان؟ الجواب كلا، إلا على طريقة المرجئة الغلاة الذي يقول لك الإيمان هو فقط أن تعرف الله. لكن معرفة بدون إيمان، بدون تصديق، بدون إخلاص، بدون صدق، بدون خوف، بدون رجاء، بدون خوف من الله ومن عذابه، بدون رجاء لله ولجنته، هذا ما هو إيمان، هذا لا يسمى إيمانا، هذا لا يسمى تصديقا. نقف عند قوله لما ذكر ما روي عن الإمام أحمد: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.